بحر الإنسان خلي المحب يشوف. انت حل الازل خلي المحب يشوف، ده شرط بينا يكون الوصل عن مكتوب. يا بنت عيل الإزار خلي المحب يشوف، ده شرط بينا يكون الوصل عيمك شوف، ما دام الجرح جرح الأولى ما فيش حدا وكتر البعد غيبني، يا سعد حمود الحقيقي واعملي معروف. يا مصدر الأبة، يا أمان ما بعدوش خوف، لولاك ما كانت النار ساعة سلام على إبراهيم ولا كان رب ابتدى ولد إسماعيل بخروف. اللهم افتح عليك، اللهم افتح عليك، اللهم افتح عليك يا رب، اللهم افتح عليك يا رب. Thank you. سلام. يا سلام، انت اللي شغل البيت، انت اللي شغل البيت يا دير. يسمى الإله ذي الجلال، صح صح، يا مسيرنا بحروب الحضن فيك يخلي الخدامين أسياد والبوسة منك كأكل تفاح أمريكاني ملفوف. مقام النبي عندي حرير